السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، ما أجمل هذه الأمسية المباركة التي جئنا إليها ونحن نرجو أن يرضى الله عن خطانا التي خطيناها، وعن مجالسنا هذه التي جلسناها، وعن أوقاتنا هذه التي احتسبناها في إجلال من حملوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فنحن في مجلس إجلال الله سبحانه وتعالى بإكرام حفظة كتابه. أن يرضى الله عنك، هذه الأمنية التي نسعى لها ليلا ونهارا سرا وجهارا. يا ربي متى ترضى عني؟ متى تقول عنك يا عبدي قد رضيت؟ إن دفعت كم من مالي، إن بذلت كم من جهدي، إن قمت كم من ركعة، إن صليت على رسولك كم من صلاة. يا ربي أسمعناها في الدنيا أو في الآخرة، رضيت عنكم. سعوا لرضا الله فأرضوا الله. وأنا وإياكم في مجلس بديع سأحدثكم كلاما عجيبا عن قوم ماذا فعلوا حتى أرضوا الله سبحانه وتعالى. أولهم خيرهم صديقهم، صديق هذه الأمة يا أهل مسجد الصديق. ماذا فعل حتى أقسم الله، أقسم الله في عليائه أن يرضي أبا بكر الصديق؟ ما أجمل هذا وربي، لما يقسم ربي أن يرضيك. لكن ربي أقسم أن يرضي الصديق أيها الإخوة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واللام موطئة للقسم، فيقسم ربي لنفسه العظيمة أن يرضي صديق هذه الأمة. كم نحتاج أن نبذل كل ما نستطيع لنصل لهذه الكلمة ولسوف يرضى. أتدرون ماذا فعل؟ جند نفسه وماله وأولاده وأمواله في سبيل دعوة الله ونصرة الحق. أن تكون أنت وزوجتك وولدك وبنتك وغلامك وراعي غنمك ومالك فداء لهذا الدين، يعني أن تكون أنت ممن يريد أن يرضي رب العالمين. قسم من الله أن يرضي أبا بكر على ما فعل. فالله الله يا إخوة في نصرة الدين بأنفسنا، بأبنائنا، بنسائنا، بأموالنا. أبو بكر الصديق صفر ثروته 5 مرات، ما تركت يا أبا بكر، تركت لهم الله ورسوله. لكن ستعجب إذا سمعت الثاني. أما الثاني فأمره عجيب، كيف أرضوا الله لدرجة أن القرآن الكريم نزلت آيات منه موافقة لكلامه؟ أعني فاروق الأمة عمر بن الخطاب. ماذا فعلت يا عمر حتى أرضيت ربنا؟ فأنزل الله آية توافق كلاما أنت قلته. في صحيح البخاري يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي 3 مرات، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزلها الله في القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت: يا رسول الله، إن نساءك يكلمهن البر والفاجر، مرهن أن يحتجبن، فأنزل الله آية الحجاب. قلت يا رسول، قلت لنساء رسولنا لما غرنا عليه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فأنزلها الله كما قلتها. والحديث في صحيح البخاري. ماذا فعلت يا عمر؟ ماذا فعلت حتى بلغ من رضا الله عنك أن يتكلم بكلامك وأن يوافقك فيما قلت وأن يجعله قرآنا يتلى؟ أقوام أرضوا الله، أما عمر فكان ذاك الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، ذاك الذي يفرق منه الشيطان، ذاك لو سلك فجا لسلك الباطل فجا آخر. كم في الأمة من رجال إذا قاموا صدقوا، وإذا صدقوا نطقوا، وإذا نطقوا قالوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأمثال هؤلاء يرضون الله في زمان تقاعس فيه كثير من الناس وانشغلوا بأنفسهم وتركوا أمر الله. والله كم سترضي الله لما تقوم بمنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليسخطوا جميعا وليرضى هو، وإذا رضى هو أرضى من في السماوات ومن في الأرض. لكن ستعجب من الثالثة كيف أرضت الله. خير نساء هذه الأمة وخير نسائها مريم وخير نسائها خديجة كما في البخاري رضي الله تعالى عنها، أم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه. ماذا فعلت يا أمنا يا خديجة حتى رضي الله عنك؟ وإذا بالله يسلم عليها، يرسل لها سلاما مع جبريل: ماذا فعلت يا أمنا حتى أرسل الله لك بسلام؟ والحديث في صحيح البخاري جاءني جبريل فقال: يا محمد، أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها في ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا سخط. ماذا فعلت حتى رضي الله عنك، حتى أرسل الله لك مع جبريل سلاما وبشارة؟ كانت سندا داخليا لدعوة محمد صلى الله وسلم على محمد. ما أجمل هذا لما تكون المرأة صفا مع زوجها الداعية فتؤنسه وتطمنه وتبذل مالها ونفسها وولدها لأجل دين ربها. إذن والله لو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. امرأة جندت نفسها مع زوجها في الدعوة إلى الله، جاءه الوحي فقال: زملوني، فزملت، فأنزل الله وهو في فراشها: يا أيها المزمل. جاء الوحي فقال: دثروني، فدثرت، فأنزل الله وهو في فراشها: يا أيها المدثر. وبدأت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في فراش امرأة، وانتهت حياته وهو في حجر امرأة، لتعلم المرأة دورها في القيام بدين الله عز وجل. فأين الرجال؟ من أراد أن يرضي الله إن عجز أن يدعو إلى الله فليخدم من يدعون إلى الله عز وجل، وليكن معهم وليعينهم وليدافع عنهم. وفازت خديجة رضي الله تعالى عنها، سلم عليها ربي. والله ما زلت أقلب معكم صفحات أناس جاءهم من الله شيء، الذي جاءه من الله قسم أن يرضيه، والذي تكلم الله بكلامه في القرآن، والذي أرسل الله لها سلام. دعوني أقلب صفحات أهل مكة لأفتح صفحات أهل المدينة، وإذا ذكرت المدينة ذكر الأنصار. يا الله ما أجمل تلك النسائم التي تأتي من المدينة، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل من الأنصار يصبح الصباح فيقول له رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: لقد عجب الله من فعلك وامرأتك، أو ضحك الله الليلة من فعلك وامرأتك. إيش هذا؟ ناس أرضوا الله حتى عجب الله، حتى ضحك الله. لا إله إلا الله، لما يأتيك الرضا من الله فيعجب الله ويضحك لك. يعني هناك من سلم الله عليه، وهناك من أقسم أن يرضيه، لكن هناك من ضحك الله له وعجب الله من صنيعه. ماذا فعلوا؟ والله ما زلنا ليلا ونهارا سرا وجهارا نريد نسمع كلمة رضا من الله. تدري ماذا فعل؟ ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لزوجته: عندكم طعام؟ قال: الطعام صبياني. قال: نوميهم وأطفئ السراج. وصنع كأنما يأكلان، وباتا طاويين حتى شبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك الله. ولن نعدم من رب يضحك خيرا، كما في حديث أبي رزين العقيلي: هل لا ضحيت بأشائك لضيفك الجائع؟ هل لا قسمت من غدائك لأيتام جيران؟ والله ما تدري تشتري رضا الله بماذا، لعلك تشتريه بمساهمة في عمل خيري، فتكسو عاري أو تشبع جائع، أو تسقي ظمآن، أو تدل حائر. يا إخوة، ما نريد نموت حتى يرضى الله عنا. ابحثوا عن أي شيء تفعلونه يرضي الله، والله ما ندري ما الذي سيرضي الله عز وجل. وما زالوا يتنافسون في رضا الله. ثانيهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. تدرون ماذا يقول؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبي بن كعب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ماذا تقول يا رسول الله؟ إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قلت: يا رسول الله، وقد سماني الله لك، ذكرني باسمي، قال لك أبي بن كعب، وقد سماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى فجر باكيا من الفرح. متى يسمين الله؟ متى ربي يذكرني باسمي أو يذكرك باسمه؟ ماذا فعلوا هؤلاء حتى أرضوا الله؟ أما أبي بن كعب فذاك الرجل القرآني الذي حفظ القرآن، وما حفظ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكروا إلا أربعة، قال اقرأوا خذوا القرآن من أربعة، وذكر أبي بن كعب. أن تعمل في عمل قرآني حتى يرضى الله عنك، أن تقتدي بسيد القراء، وأقرأكم أبي رضي الله تعالى عنه، تتقن تلاوة القرآن، تحبره تحبيرا، تحفظه حفظا متقنا. نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية، فلما انتهى من صلاته قال لما ما ذكرتنيها يا أبي، لا إله إلا الله. أن يكون الإتقان لهذه الدرجة وحسن التلاوة لهذه الدرجة، حتى أن الله يأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. أقوام أرضوا الله، اللي سماه الله، والذي ضحك الله له، والذي سلم الله عليه، والذي أنزل الله قرآنا يوافق كلامه، والذي أقسم الله أن يرضيه. أما ثالثهم فكعب بن مالك، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم يا كعب، والحديث عند الحاكم بسند صححه الألباني، يا كعب ما نسي لك ربك بيتا من الشعر قلته وما كان ربك نسيا. لا إله إلا الله، هذا نصر الدين بأبيات شعر ينصر فيها المسلمين. قد ينفع الله بأدبك، بكلمتك، بقصيدتك، ببيت شعر واحد يرضى الله عنك. يا كعب ما نسي الله لك بيتا من الشعر قلته وما كان ربك نسيا. لا إله إلا الله، لما ربي يرضى عن الواحد ما نسي الله له هذا البيت. قلت أي يا رسول الله، أي بيت؟ قال أنشده يا أبا بكر، أنشده يا أبا بكر. والرسول ما يقول الشعر صلى الله عليه وسلم. قال لما قلت همت سخينة أن تغالب ربها، همت سخينة أن تغالب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. والحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح. همت سخينة أن تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. ما أجمل تفعل شيئا، تقول قولا، تنشد شعرا، تصدق بصدقة، لكن يرضى بعدها الله عنك. إذن هذا يوم ميلادك الجديد في حياة الرضا مع الله عز وجل الملك الحميد. لكن هذا رجل أختم به، كيف أرضى الله كل هذا الرضا؟ ما الذي حدث؟ هذا صحابي جليل، لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، والحديث متواتر كما قال علماء الحديث. ما تستطيع تكذب، ماذا فعلت؟ لما مات وصعدت روحه اهتز عرش الرحمن لموته. يقول ابن عمر شوقا لروح سعد بن معاذ، شوقا لروح سعد بن معاذ. ماذا فعل هذا في حياته حتى يبلغ رضا رب العالمين عنه أن يهتز عرشه شوقا لموته؟ وصعود روحه إلى خالقه. أي روح هذه التي رضي الله عنها؟ تدرون ماذا كان سعد بن معاذ؟ كان صاحب القرارات المصيرية في نصرة الأمة، كان صاحب المواقف الحاسمة. إي والله بعض الناس أنك ما توهم عليه، ما ترى عليه كثير صلاح، لكن له موقف يقرر فيه قرار ينصر الله فيه أمة محمد، يحق الله به الحق ويبطل الله به الباطل، يقول كلمة في مجلس ينال نورها في قبره إلى يوم يبعثون. كم في الرجال من بقايا وكم في الزوايا من خبايا. الله ما زال فينا أناس إذا قالوا الكلمة ما سقطت الأرض حتى سارت تمشي فوق الناس. كانت قراراته مصيرية، يوم قرر أن يسلم والله يقولون ما بقي في بني عبد الأشهل بيت ما دخل الإسلام. صاحب قرار. لما قرر أن نغزو غزوة بدر الكبرى غزونا الغزوة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر قراره. أشيروا علي، تكلم الصديق، أشيروا علي، تكلم الفاروق، أشيروا علي، تكلم أحد المهاجرين، أشيروا علي. فلما أشار سعد غزونا غزوة بدر. ما غزونا غزوة الخندق إلا بقرار من سعد بن معاذ. والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف، ما نعطيهم الدنية في ديننا. ورسولنا يقول أبشر. لما قرر قراره في بني قريظة قال رسولنا صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ صاحب القرارات الحاسمة في منعطفات الأمة. الناس صاحب شور ورأي مسدد. اللهم إن أبقيت من حرب قريش لنبيك شيء فأبقني لها، فإنه ليس أحب إلي من أن أجاهد قوم حادوا رسولك وعادوا دينك. اللهم وإن كنت قد أوقفت الحرب بيننا وبينهم، أي لا يغزون في المدينة بعد الخندق، اللهم فاجعلها شهادة في سبيلك فانفجر جرحه ومات رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، رجل أرضى الله حتى أقسم الله أن يرضيه، ورجل أرضى الله حتى أنزل الله الآيات على كلامه، وامرأة أرضت الله حتى أرسل الله لها سلام وبشرى، ورابع أرض الله حتى ضحك الله وعجب، وخامس أرض الله حتى أمر الله رسوله أن يقرأ عليه القرآن وسماه، وسادس رضي أرض الله وما نسي الله له بيتا قاله، وسابع أرض الله فلما مات افتز عرش الرحمن لموته. متى نسمع من الله كلمة رضا؟ متى يرضى عنا رب نقبل عليه راض غير غضبان؟ أيها الإخوة، ماذا ستقدمون لأجل هذا؟ ماذا ستقدمون؟ منهم من قدم عمل قرآني، أبي بن كعب، منهم من قدم عمل خيري، ذاك الذي ضيف أضياف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قدم أمر دعوي. ذاك الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاروق الأمة. منهم من فدى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته بماله صديق الأمة ولسوف يرضى. منهن من قدمت خدماتها لرسولنا عليه الصلاة والسلام في بيته. أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. منهم من نصر الدين ببيت شعر. السؤال الآن أنا وأنت، ماذا سنقدم للدين؟ ماذا سنقدم للدين؟ ماذا سنقدم للدين؟ سمعتم أعمال من هم في أنصاف أعمالنا؟ حلقية، تربوية، علمية، دعوية، خيرية، إنشائية. والله ما أدري بأي عمل رضي الله تعالى عنهم سبحانه، أو أنهم ما زالوا ينتظرون رضاه، فأسأل الله أن يرضيهم في الدارين وأن يعين وإياكم أن نكون من المرضيين. أيها الإخوة الكرام، لن أجلس من هذا المجلس حتى أدلكم كيف يرضى الله عنا. من أراد أن يرضى الله عنه وقد رضي الله عن صديق الأمة، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. تكرما من اليوم لا تأكل أكلة إلا تحمد، ولا تشرب شربة إلا تحمد، حتى تفوز برضا الله. أيها الإخوة، إن كان الله سلم على خديجة رضي الله عنها، فأنا سأدلكم كيف تجعلون ربي عز وجل يصلي عليكم. من صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، رواه مسلم. أيها الإخوة، إن كان الله ذكر أبي باسمه، فأنا أدلكم كيف يذكركم الله. أذكر الله في ملأ سيذكركم الله في ملأ خير منه. أيها المؤمنون، الله الله في الخير، الله الله في التنافس على الطاعة، الله الله في ابتغاء ما عند الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما هؤلاء الفتية فأسأل الله أن يكونوا قد أرضوا الله عز وجل كما أرضاه أبي بن كعب لما ضبطوا كتاب الله، لما أتقنوا تلاوته، لما حبروه تحبيرا في هذه الليلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم كما حملوا كتاب الله في صدورهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن والديهم، وأن يلبسهم حلة الكرامة، وأن يرفع درجاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أمهاتهم وأن يبلغهن عليين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن معلميهم، وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض يصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى على من دعمهم وساعدهم وبذل ماله حتى جمع هذه الحسنات العظيمة 64 حافظ وحافظة، هنيئا له في ميزان حسناته، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. أخذ الحسنات العظيمة، أخذ حسنات مثل حسنات 64 حافظا، من دل على هذا الخير ودعمه. متى يرضى الله عنا؟ الله الله في ذلك. شكرا لطلبة العلم بمريمة على هذه الجهود الجبارة، وشكرا لإخواننا في مركز الصديق التعليمي على هذه الأنشطة المباركة، وشكرا لأهل هذا المسجد وأهل هذه المنطقة، فما علمناهم إلا محبين الخير مقبلين عليه. أسأل الله أن يجمعهم على الخير، وشكرا للسلطة المحلية التي تحيي هذه الأشياء، تشرف عليها وترعاها وتساعدها وتساندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيهم الخير والبركة. والله في معونة إخواننا في مؤسسة مريم التنموية لإكمال هذه المسيرة، وللسير على حسن سيرة، ولجمع أبناء هذه المنطقة بمختلف شرائحهم وتخصصاتهم فيما يعودون به على النفع على منطقتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين على الخير، متناصرين لا مخذولين ولا منهزمين. اللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تحرمنا ذكرك ولا تنسينا شكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم اجعلنا ممن يخشاك وارزقنا تقواك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على من أرسلته رحمة للعالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.